الرسالة الأخرى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى نعم. أما النكاح فصحيح الحمد لله. أما النكاح فصحيح والحمد لله نعم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية باعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول ألف ألف عين من الشرقية. أختنا لها مجموعة من الأسئلة. بدأت رسالتها تقول: أولا أشكر البرنامج على ما يقدمه لنا من فتاوى قيمة، وجزى الله العلماء الأفاضل خير الجزاء على تفضلهم بالإجابة على أسئلتنا، وجزاكم الله خيرا. أرجو عرض أسئلة الآتية على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: هل لبس الدبلة للنساء بدعة نصرانية؟ لأنني قرأت بأن دبلة الخطبة أو الزواج للرجل وإن كانت فضة، وأيضا للمرأة بدعة نصرانية، هل هذا صحيح؟ الدبلة التي تسأل عنها السائلة لا يعلم لها أصلا، والذي يظهر لنا من ذلك أن فيها تشبها بكفرة، لأنها من عادتهم فيما بلغنا فلا ينبغي اتخاذها. فإن الإشارة إلى الزواج تكون بالخطبة والاتفاق بين الخاطب والمخطوب منهم، ويكفي ذلك من غير الحاجة إلى الدبلة، ومتى تم الأمر بالعقد الشرعي انتهى كل شيء. أما الدبلة فلا حاجة إليها، ولا حاجة تشبه في أعداء الله لا من النصارى ولا من غيرهم. الواجب البعد عن مشابهة أعداء الله في كل شيء. نعم. سؤالها الثاني: هل يجوز صلاة المرأة في جلباب ضيق ولكنه لا يشف، أي أنه من قماش ليس خفيفة، مع ارتداء الجورب والخمار؟ نعم، الصلاة صحيحة، لكن مهما كان الجلباب واسعا يريح المرأة في صلاتها وتطمئن إلى أنه يستر قدميها فهذا أولى، وإلا فالمقصود والستر متى ستر وإن كان ضيقا حصل المقصود. هل هناك لون معين يجب أن ترتديه المرأة عند خروجها؟ أي لا بد مثلا أن ترتدي جلبابا أسود مع تغطية الوجه، أم ليس هناك لون معين يجب أن تتقيد به؟ ليس هناك لون معين يجب أن تتقيد به، إلا أنه يكون من ألبسة التي لا تلفت النظر ولا تسبب الفتنة، تكون ملابس عادية ليس فيها ما يلفت النظر ويسبب الفتنة من يراهن، لأن الله قال جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال العلماء: التبرج إظهار المحاسن والمفاتن من المرأة، فاللباس العادي أسود أو غير أسود، أحمر أو أزرق أو أخضر، إذا كان لباسا عاديا ليس فيه زينة تلفت النظر ولا جمال يلفت النظر فهذا هو الذي ينبغي. وكذلك الملابس الداخلية تكون مستورة بهذا الجلباب وبهذا العباءة مع ستر الوجه واليدين والقدمين حتى تكون بعيدة عن الفتنة. ولا مانع من أن يكون الجلباب يحصل معه، يكون الخمار يكون معه النظر، لا بد من تمكنها من النظر حتى تعرف طريقها، أو تكون هناك عين واحدة مفتوحة أو عينان حتى تعرف الطريق مع ستر البقية. نعم، بارك الله فيكم. إذا كان جمال المرأة في عينيها سمحت الشيخ بالضرورة إذا تيسر أن يكون الخمار ساترا للوجه فهذا أكمل وأعظم الستر بالحجاب. ولكن بعض الناس قد تكون بعض النساء قد يكون ظهرها ضعيفة ولا يكفيها أو لا تستطيع النظر من وراء الحجاب فتفعل ما تستطيع. بارك الله فيكم. إذا كان الغطاء يغير ملامح الوجه أو العينين، ألا يكون هذا نوع من الحجاب سماحة الشيخ؟ المهم أن يكون تكون المفاتن مستورة حتى يكون النظر الذي تدرك به الطريق لا يحصل به، إنما عين واحدة أو العينان بعد عين واحدة لا تكفي. نعم، بارك الله فيكم. ما حكم الإسلام في الذهب المحلق للمرأة مثل الأسورة والحلق المستديرة؟ لأني سمعت حديثا معناه: من أراد أن يهدي حبيبه سوارا من نار فليهديه سوارا من ذهب. هذا الحديث بالنظر إلى سنده لا بأس به، ولكنه منسوخ بالنسبة إلى النساء أو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وأما الرجل فيحرم عليه الذهاب، ليس للرجل يلبس الذهاب لا حلقة ولا غيرها، وإنما يلبس الخاتم من الفضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أهل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. وفي بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير وقال: هذان حل لإناث أمتي حرم على ذكورها. وجاء في المعنى أحاديث أخرى تدل على حل الذهب والحرير للإناث وعلى تحريمه على الذكور حتى ولو صغارا ولو أطفالا، لا يجوز تلبيسهم الذهب ولا تلبيسهم الحرير وهم ذكور. وأما ما ورد في خلاف ذلك من نهي المرأة عن لبس المخلق والوعيد في ذلك، فهي أحاديث عند أهل العلم ما بين ضعيفة أو شاذة منسوخة خارجة الأحاديث الصحيحة. وأجمع المسلمون على حل الذهب والحرير للإناث سواء كان الذهب محلقا كالأسورة أو غير محلق، هذا هو الصواب. ومن قال من إخوان المتأخرين أنه يحرم على المرأة المحلق هو قول ضعيف مرجوح مخالف لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومخالف الإجماع الذي حكاه غير واحد من العلم. فقد حكى الحافظ بن حجر والنووي والبيهقي والجماعة حل الذهب والحرير للإناث وتحريم على الذكور، حكى هؤلاء وغيرهم إجماع الأمة على ذلك. فوجب أن تكون الحديث التي فيها ما يشع بتحريم الذهب على الحرير إذا كان محلقا به، بتحريم الذهب على النساء إذا كان محلقا، أنه شيء منسوخ وليس بباقي العمل بل منسوخ أو شاذ مخالف للحديث الصحيح. لأن قاعدة عند أهل العلم أن الحديث إذا خالف ما هو أصح منه يعتبر شاذا، وإذا كان منسوخا بالأحاديث الصحيحة المتأخرة زال حكمه. وقد جاء الحديث الصحيح: وحل الذهب والحرير هنا في أمتي، هذا يشهد بأنه أحل بعدما حرم. فالتحليل للإناث دليل على أنه لا فرق بين المحلق وغيره. ومن قال من بعض إخواننا المتأخرين إن المحلق محرف فغلط، والصواب أنه أن المحلق وغيره من الذهب حل للإناث. نعم، جزاكم الله خيرا. يا أخت ألف ألف عين، سنعود إلى رسالتك في حلقة قادمة حتى نتيح الفرصة لرسائل أخرى من رسائل إخواننا المستمعين. فهذه رسالة وصلت إلى برنامج من المواطن سليمان شامي إبراهيم الجوزي من القنفدة. أخونا يقول: أنا مواطن سعودي وقد حجيت، ولكن هناك سؤال يحيرني أريد من فضيلة الشيخ أن يتفضل بالإجابة عليه. لقد وقفت على صعيد عرفات وقد كان معي جماعة من أقاربي، وقد أصابني مرض شديد في أقدامي مما جعلني لم أستطع الوقوف عليها من شدة الألم، وكان بالقرب منا مطوع ينادي الحجاج بأن وقوفنا ليس في عرفات بل خارج، وذهب جماعتي الذين كانوا معي يصحبونني مشيا على الأقدام، ولكني لم استطع السير معهم من شدة الألم، فهل حجي صحيح أم لا؟ وإذا لم يكن فماذا أفعل؟ إن كنت وصلت إلى عرفات في يوم عرفة أو في ليلة النحر ولو زمنا قليلا حجك صحيح، إذا كان مجيئك إليها ليلا ليلة النحر فحجك صحيح ولا شيء عليك. أما إن كنت جئتها نهارا ولم تبق فيها إلى غروب الشمس فعليك ذبيحة واحدة تذبح في مكة للفقراء، لأن الواجب على من حضر في عرفات نهارا بعد الظهر أن يبقى إلى غروب الشمس، فإن صرف قبل غروب الشمس عليه دم يذبح في مكة للفقراء. هذا هو الجواب المتعلق بي فيا أخي. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من مكة المكرمة، تقول: نون ضاد السبيعي من مكة. أختنا تقول: إنني كنت حاملا في الشهر الرابع ولدي أبناء كبار، ولكن لم يكونوا يعلمون بأنني حامل، فقام ابني الكبير بقصد أنه يمزح فوضع يده على بطني وقال لي أخاف أن يكون في بطنك هذا طفل، علما بأنه على وشك زواج ولا يريد أن أمه تكون حاملا في زواجه على أساس المباشرة بأنها لا تستطيع أن تباشر في زواجه. وعندما وضع يده على بطن أمه آلمها وفوجئ بأن أمه تنومت في المستشفى واتضح أن الجنين قد توفي في بطن أمه، وتسأل عن الحكم. إذا كان وضعه على وضع يده على بطن أمه أثر على الجنين لأنه ضربه ضربة أثرت عليه، لأنها ليس بوضع بل ضربه ضربة أثرت حتى سقط بسبب ذلك، فإن عليه عن ذلك الدية، وهي غرة عبد أو أمة، وهي عشر ليت أمه يعني 50 من الإبل، فإن ليت المرأة 50 من الإبل، 50 من الإبل نصف ليت الرجل 100 من الإبل، ومن النظر يقينه وهي الآن 100,000 يكون عليه عشر قيمة الأم 5,000 للورثة إذا لم يسمحوا لأمه وأبيه إذا لم يسمح عن القيمة، وعليه كفارة عن سقوط الجنين إذا كان الجنين قد نفخت فيه الروح، فمثل نفخت فيه الروح فعليه كفارة عن ذلك أيضا بعتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صار شهرين متتابعين لأنه قتل، هذا يسمى قتل شبه العمد. فأما إن كان ما بعد تخلق إنما هو دون 4 أشهر فهذا ليس عليه كفارة، وإنما عليه الغرب عبد الأوام. نعم جزاكم الله خيرا. هي تقول إنه في الشهر الرابع، في الشهر الرابع ما بعد مخسر الروح. أيوة. لا يكون عليه كفارة. نعم. الحمد لله. إنما عليه غرة عبد الأوام إذا كان لم يسمح والده، إذا كان والده لم يسمح. نعم. بارك الله فيك. تقول كان لي الطفل يبلغ 40 يوما وكان موجودا بين يدي على الأرض، وله أخ أكبر منه يبلغ 1 سنة، فبينما هو يمشي وقع على أخيه وأخذ أخوه الصغير أسبوع ثم وافته منيته، فماذا عليه لو تكرمتم؟ ليس عليه لأن غير مكلف الطريق، ليس عليه كفارة، ولكن الدية تكون على العاقلة إذا ثبت أنه مات بأسبابه، على العاقلة وهم العصبة الأغنياء، عليهم على قدر غناهم وسعتهم يوزعها القاضي يعرض على المحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر إذا طالب الورثة ذلك، إذا طالب الورثة الدية من العاقلة، وإن سمحوا فلا حاجة إليه. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من دمشق، وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول أخوكم أحمد الحوري. أخونا له مجموعة من الأسئلة، في سؤاله الأول يقول: قال جل جلاله في كتابه العزيز: لتحكم بين الناس بما أراك الله، هل معنى هذا أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بكتاب الله ولا يجتهد رأيه فيما لم ينزل عليه الكتاب، وهل اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا أمره يحكم بينهم بما أنزل الله، قال سبحانه: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ومأمور أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وكان يحكم بينهم بما أنزل الله عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يكن هناك نص عنده اجتهد عليه الصلاة والسلام وحكم بما يظهر من الأدلة الشرعية، كما قال في الحديث الصحيح: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليحبسها أو ليذرها. معنى هذا أنه قد يجتهد في الحكم، يعني لم ينزل عليه شيء، فمن عرف أن الحكم ليس بمطابق وأن الشهود زور فقد أخذ قطعة من النار، فليحذر ذلك ويتقي الله في ذلك، ولو كان الرسول هو الحاكم عليه الصلاة والسلام، لأن الحاكم ليس له إلا الظاهر من ثقة الشهود وعدالة الشهود أو يمين المدعى عليه، فإذا كان المدعي أحضر شهودا